تطوي السرى نحو العدو فتثأر وتسقي قافلات الحياة ندية تبني كما نفاح السلام وتعمر وتسير قافلة الحياة ندية ندية ندية السلام تبني كما نفح السلام وتعمر وتسير قافلة الحياة ندية تبني كما نفح السلام وتعمر. أين نغد عصرنا عصر خصام ودماء كيف نشد ما تفي أفواهنا عذب الغناء هذا لحنها يا مشتاق. يا أنا داري بس أنا أقول احنا نحاول يعني بعدين كل عمرنا واحنا نستمع ليش ما ننشد احنا. هل هي حاضرة معنا في هذا اللقاء؟ صحيح هي موجودة معنا في هذا اللقاء، وأذكر أول مرة قلت في هذه القصيدة كانت في زواج أحد الإخوة، وإن لم تخني الذاكرة فكان في العام 1412 أو 13 للهجرة، ونستمع إليها. أين نغد عصرنا عصر خصام ودماء كيف نشد ما تفي أفواهنا عذب الغناء بما نفضي لم نزل نشكو جراح القاسيات أمة مطعنة في الظهر أبسطانا بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات بعضنا يحتمل الهم وبعض في سبات قد سلكنا ولهيب الشمس يغذي السالكين ما خدعنا بسراب يوم كنا ظامئين قد سلكنا ولهيب الشمس يغذي السالكين ما خدعنا بسراب يوم كنا ظامئين أترى يصنع أن يخدعنا لما روينا أترى يصنع أن يخدعنا لما روينا أترى يصنع أن يخدعنا لما روينا سيطر الليل على الدرب وتا يصد المقدمين آه ما أجمل نور الفجر للمقدمين

كم لجله تكتمات والفاس ويا كم زول الموت يمه يعودي وقت الحمل والهم كاس بثر كاس تسهر ونجمة السماء له شهودي شهودي تخشى من النسمة ترى الحمل حساس وتخاف إلى قامات عون الحسودي من زود حرصه صار بالقلب وسواس وصار المشي خطو خفيف ركودي تخشى من النسمة ترى الحمل حساس وتخاف إلى قامات عون الحسودي من زود حرصه صار بالقلب وسواس وصار المشي خطو خفيف ركودي وتدعي طوال الليل تدعي طوال الليل وتدعي طوال الليل يا خالق الناس إنك تهون كربتي والجهودي وتخفف الآلام وتزين الياس ويصير وضعي باليسر والبرودي ولا جاه يوم الوضع تشقى وتنحاس دقات قلبه مثل صوت الرعودي ما غير تشهد واحتمات منها الانفاس وترفع يدينا للكريم الودودي ولا جاه يوم الوضع تشقى وتنحاس دقات قلبه مثل صوت الرعودي ما غير تشهق واحتمات منها الانفاس وترفع يدين اهل الكريم الودودي وترفع يدين اهل الكريم الودودي ويا كم لجلا ويا كم لجله يا كم يا كم ويا كم لجله تكتمات والفاس ويا كم زول الموت يمه يعودي وقت الحمل والهم كاس بثر كاس تسهر ونجمة السماء له شهودي والطلق من كده تقل ضاربه ماس وزفرتها بين انحدار وصعودي والحشر جه في صدرها ما له قياس ونينها والكرب صاير يزودي والطلق من كده تقل ضاربه ماس وزفرتها بين انحدار وصعودي والحشر جه في صدرها ما له قياس ونينها والكرب صاير يزودي وإذا نزل مولودها وإذا نزل مولودها زالها الباس قامت تضمه ما تقل جاه كودي وإذا نزل مولودها زالها الباس قامت تضمه ما تقل جاه كودي صاح الطفل وامه تضمه بنوماس وتقول له يا بعد عمري وعود وإذا كبر ينسى حنينه والإحساس ويذوقه مر النكات والجحود صح صح الطفل وامه تضمه بنوماس وتقول له يا بعد عمري وعود وإذا كبر ينسى حنينه والإحساس ويذوقه مر النكات والجحود ويا كم لجلا يا كم يا كم ويا كم لجلا يا كم يا كم ويا كم لجلا